معنى اللحن وأقسامه. اللحن قسمان جالي وخافي، كل حرام مع خلاف في الخافي. أما الجالي فهو مبنى غيرا، ثم الخافي ما على الوصف طارا. وواجب شرعا تجنب الجالي، وواجب صناعة ترك الخافي.